من عيوب النفس كذلك التي نجاهد أنفسنا على إزالتها عدم العلم بالعمل، يعني المفارقة بين العلم والعمل. وفانظروا مثلا كم نحفظ نحن من أحاديث السنن والفضائل، وكم نحفظ من الأحاديث التي تدلنا على البر والعطاء والخير والصدقة والإصلاح، وكم نحفظ من الأحاديث التي فيها الأمر بذكر الله، ومع ذلك في حال العمل عملنا أقل من نسبة علمنا. علمنا يقيني لكن عملنا أقل. ومنشأ هذا المرض هو الكسل. انظروا مثلا كسلنا عن قراءة القرآن، مع أننا كلنا نحفظ أن كل حرف بعشر حسنات، وأنه ليس ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومع ذلك النفس قد ما تطيق. ومن من منشأ هذا المرض أيضا التسويف، أن يكون عند الإنسان تسويف وتأخير في الأعمال الصالحة. وأيضا الجهل أحيانا، أن يجهل الإنسان فضل العمل بالعلم، قد يجهل، يعني قد يحفظ حديث حديثي لكن يجهل أخرى. وأيضا أحيانا قد يكون من المنشأ الحرص على الزيادة، يعني أن يزداد الإنسان بالمعلومات وبالمعرفة، أن ينشغل فيحاول أن يحصل أكبر قدر ممكن من المعلومات، وينسى أو يكون هذا على حساب العمل والحرص على العمل. وانظروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كم نفعهم الله سبحانه وتعالى ببضعة حديث أحيانا، خاصة في أول الإسلام. والشافعي يقول لو لم ينزل الله إلا سورة العصر لكانت كافية، وذلك لأنهم يأطرون نفسهم على قضية العمل والانشغال بالعمل. وعلاج هذا العيب عدم العلم، عدم العمل بالعلم، علاجه يكون بالمجاهدة والصبر والانشغال بالعمل قبل طلب المزيد من العلم. وأيضا أن يعمل الإنسان بما علم، فإذا تعلمت شيئا فانشغل بتطبيقه وانشغل بعمله. وكان الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يعمل بكل الأحاديث التي بلغته، ويحاول أن يعملها لو مرة، المهم أنه لا يقرأ حديثا إلا ويحاول تطبيقه.